Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu l-etemmani l-ekmelan ala seyyidina ve habibi kulubina Muhammeden Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Vassalna ila mes'eletil vâdi'i lillugat. Zekerna fil dersi s-sâbiq كنا شرعنا في الباب الأول من أبواب اللغات وفي الفصل الأول من الباب الأول من اللغات وجرى البحث في سبب الوضع وفي الموضوع والموضوع له وفائدة الوضع وبقي لدينا البحث في وفائدة الوضع ذكرنا وبقي البحث في الواضع وفي معرفة الموضوع. فالواضع ذكرنا أن عباد بن سليمان الصيمرية من المعتزلة تكلم في أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية، وفهم من كلامه بعض العلماء نفي واضع للألفاظ بإزاء المعاني، فهم من كلامه هذا نفي الواضع، ولكن الصحيح أنه لا ينفي الواضع لأنه لا يمكن أن ينفى، يعني لأن هذا لابد، لأن وضع اللفظ بإزاء المعنى فعل لابد له من فاعل، وليست دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية، فلا بد لها من واضع، فهذا هو الصحيح في فهم كلامه. ولكن الرجل يقول إن الواضع ما وضع اللفظ بإزاء المعنى إلا وبينهما مناسبة طبيعية كما سبق الحديث عن ذلك. وهذا الكلام قد يصح في بعض الكلمات ويصلح في بعض المفردات في اللغة العربية واللغات الأخرى، ولكنه لا يمكن أن يصح في جميع الكلمات، يعني وإن صح في بعضها فإنما يصح بتكلف وتعسف، وربما يتنبه لها يعني لهذه المناسبة بعض الناس دون بعض. فالصحيح أن كلام عباد بن سليمان الصيمري غير صحيح، وأنه لو كان كلامه صحيحا لما وضع العرب الكلمات المشتركة كالجون فإنها تستعمل للأبيض والأسود، وكعسعس فإنها تستعمل بمعنى أقبل، وأدبر تستعمل لمعان متضادة، المشترك أحيانا يستعمل لمعان غير متضادة وأحيانا يستعمل لمعان متضادة. فلو كانت هناك مناسبة طبيعية بين اللفظ وبين معناه لما صح أن يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا في معنيين متضادين، لأنه يلزم عليه حينئذ الجمع بين الشيء وضده، وهذا محال. فبعد أن ثبت واستقر أنه لا بد من واضع، فمن الواضع؟ لا بد من واضع، فمن الواضع؟ اختلف العلماء في الواضع للألفاظ واللغات على أقوال أشهرها أربعة. القول الأول أن الواضع للغات هو الله تعالى، وقد علمها آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام علمها للبشر، وهذا يسمى مذهب التوقيف، أن الله وقف آدم بمعنى علم آدم تشديد القاف، وقف آدم أو وقفنا، وقف آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام وقف أبناءه، وأبناؤه وقفوا أبناءهم، وتوالى الأمر وانتشر بعد ذلك، أن الله وقف آدم وعلمه اللغة، علمه أسماء الأشياء، وهذا المذهب مذهب التوقيف، أن الله هو واضع اللغة وهو الذي وقف البشر عليها وعلمهم إياها. فكيف علم الله البشر اللغات؟ إما أن يقال على ما فصل هنا واختار من الكلام أن الله علم آدم عليه السلام أوحى إليه باللغة، وآدم علمها لأبنائه وأبنائه لأبنائهم وهكذا إلى أن وصلت إلينا. كم لغة كان يحكي سيدنا آدم؟ لا كان لغة واحدة أكيد يعني. يعني لكن اللغات بعد ذلك يعني اشتق بعضها من بعض وأخذ بعضها من بعض يعني. يعني فأصل اللغات يعني هو طبعا لا شك أنه ليس المراد أن الله علم آدم عليه السلام أسماء جميع الأشياء التي وجدت في زماني والتي لم توجد بعد، والتي يعني هذا لا يمكن يعني شيء، إنما علمه أسماء الأشياء التي يعني يحتاج إليها والتي كانت، ثم لما جاء يعني زمن آخر علمه أشياء أخرى، وأيضا علم يعني الأنبياء بعد ذلك أسماء الأشياء التي احتاجوا إليها. أو أن يقال إن الله علم الإنسان، خلق علما ضروريا في كل إنسان، في البشر الذين أوجدهم الله وخلقهم الله، خلق علما ضروريا فيهم بأن هذا شيء اسمه كذا وهذا شيء اسمه كذا، أو يعني هذا على ما ذكروه. وقد جاء في مستدرك الحاكم أن الله سبحانه وتعالى في الحديث يعني المرفوع، لكنه فيه رجل يعني يسرق الحديث، أن إسماعيل عليه السلام ألهم العربية إلهاما، خلق الله فيه ألهمه اللغة العربية المستعربة، مو العربية القديمة العربية حمير وكذا، لا العربية القديمة، أنه سيدنا إسماعيل نشأ في جرهم يعني، يعني قالوا إن الله، لكن الحديث فيه يعني من يسرق فيه رجل يسرق الحديث فهو ضعيف. الحاصل أنه هذا القول الأول، قول التوقيف، أن الله وقفنا وعلمنا العربية، فكيف علمنا إياه؟ علمنا إياه بواسطة إيحائه إلى آدم عليه السلام، أو في يعني على مرات متوالية متعاقبة، وللأنبياء من بعده، أو علم الله اللغة للناس من خلال خلق علم ضروري بها في أنفسهم. طيب، القول الثاني أن اللغة اصطلاحية توفيقية كما يقال، أن الواضع لها هم البشر، توفيقية توقيف للقول الأول، وليس التوقيف، إيه، فالقول الثاني توفيقية يعني اجتهادية اصطلاحية، فهي اصطلاحية وليست توقيفية. وهذا القول للبهشمية وشيخهم أبي هاشم الجبائي ابن أبي علي الجبائي من المعتزلة طبعا، وليس هذا القول خاصا بأبي هاشم، بل يعني قد شاركه فيه آخرون، فهو قول القاضي من أصحابنا، والمراد بالقاضي إذا أطلق أبو بكر الباقلاني، وقول يعني جماعات آخرين، وقول لا عفوا القاضي الآن سيأتي، لا لا لا تقل ذهني، لا لا لا هذا ليس قول القاضي التوقف. إذن القول بأنها اصطلاحية وقول أبي هاشم ومن تبعه على ذلك، وهذا قول أبي علي، هذا قول ابن جني، وابن جني معروف بالاعتزال أو بميله إلى الاعتزال، وكذلك يعني مال إليه بعض العلماء، هذا القول سيأتي يعني أدلته، وهذا القول يعني ليس بمستحيل العقل، إنما هو جائز عقلا، كما أن القول الأول جائز عقلا. وهنا يعني في هذه المسألة فيها مقامان، المقام الأول مقام الجواز العقلي، والمقام الثاني مقام الوقوع الفعلي. فالجواز العقلي كلاهما جائز، كلا القولين جائزان، لكن أيهما الواقع هو البحث في هذا الأمر. ليس هناك دليل قاطع في تعيين ما هو الواقع، لا من أدلة العقل ولا من أدلة النقل، فليس بين أيدينا دليل نقلي قاطع يجزم بقول أو يؤدي إلى الجزم بقول من هذه الأقوال، وليس لدينا من البراهين العقلية ما نستطيع أن نجزم به بقول من هذه الأقوال. القول الثالث بعضها من وضع الله تعالى، وهو ما يكون به تعليم الاصطلاح، والبعض الآخر يعني القول الثالث جعل اللغة مركبة، فقسم من اللغة بوضع الله تعالى ألهم الله الناس، ألهمه الله للناس لكي يكون مادة أساسية يبنون عليها وضع ما يحتاجون إليه من اللغة. طيب البعض الآخر الذي ليس بتوقيفي اختلف فيه النقل عن صاحب هذا القول، فنقل عنه الإمام الرازي أنه من وضع البشر جزما، فالله ألهمنا يعني مادة الرئيسية الخام كما يقال التي يقاس ويبنى عليها ويعني يستنبط من خلالها وننسج على منوالها. طيب فالمادة الرئيسية من الله، وما تبقى من اللغة فهو من وضع البشر جزما، هذا ما نقله الإمام الرازي. لكن الأصح ما نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من أن البعض الآخر محتمل لأن يكون من وضع الله تعالى وأن يكون من وضع البشر. إذن الإمام، وهذا قول هذا الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية. عندكم إيش؟ شيرازي. ده خطأ، هي أستاذ أبي إسحاق إسفرايني. يعني سرايني. سرايني. هي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية. هو هذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه والمهذب واللمع، هذا يسمى الشيخ أبو إسحاق. أما أبو إسحاق الإسفرايني المتكلم الأصولي فيقال عنه الأستاذ أبو إسحاق، وهذا يعني ذكروه يعني ونسبوه إليه الإسنوي وغيره يعني العلماء. والكلمة هذا القول كله الثالث، إيه هذا القول الثالث إيه؟ بتفاصيله، إيه بتفاصيله. هو الآن الإمام أو الأستاذ أبو إسحاق ما قوله الإمام الرازي؟ اتفقوا على أنه يقول إن بعض اللغة ثبت بوضع الله. طيب والبعض الآخر الذي هو الأكثر والأغلب، فنقل الإمام الرازي أنهم يعني اختلفوا في نقل مذهبه في البعض الثاني، فنقل الإمام الرازي أنه من وضع البشر جزما، بينما الآمدي ابن الحاجب قال لا، لم يجزم بأنه من وضع البشر، بل قال إن البعض الآخر محتمل أن يكون من وضع البشر ومحتمل أن يكون من وضع الله سبحانه وتعالى. القول الرابع الوقف. إذا لدينا قول التوقيف اللي هو القول الأول، وقول التوقف الذي هو القول الرابع. الوقف هو عدم الجزم برأي معين من هذه الآراء السابقة، وهذا القول منقول عن جمهور المحققين، وهو مختار البيضاوي والإمام الرازي، الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي، ونقله في المنتخب، نقله الرازي في المنتخب عن الجمهور، ونقله غيره عن جمهور المحققين، وهو قول القاضي الباقلاني. أما قول التوقيف فهو قول الشيخ أبي الحسن والقاضي بن فورك. طيب وهذا القول الذي هو قول الوقف وعدم الجزم برأي معين أيضا هو قول الإمام الغزالي رحمه الله. القول الرابع في المستصفى، وله يعني كلام جليل في هذا في المستصفى، يعني يقول ذكر أنه الجواز العقلي كلا القولين، قول بالاصطلاح والتوقيف أو بالمركب منهما جائز، لكن أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقينا إلا ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمع قاطع، ولا مجال لبرهان العقل في هذا، لأنها مسائل يعني نقلية جائزة عقلا، لا يستطيع العقل أن يجزم بقول دون قول. ولم ينقل فيه تواتر ولا سمع قاطع، ولم ينقل تواتر ولا فيه سمع قاطع، فلا يبقى إلا رجم الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه إذن فضول لا أصل له. الإمام الغزالي في المستصفى. يعني إن شاء الله سنأتي الآن أنه هل فعلا هو فضول ولا فيه حاجة ولا، هذا كلام الإمام الغزالي. وكذلك يعني اختلفوا هل هذه المسألة لها فائدة أو ليس لها فائدة، أيضا أشار إلى هذا الزركشي في البحر المحيط. قال يعني تنبيه الرابع إن الخلاف في هذه المسألة يوجب الظن بأن لا فائدة للخوض فيه لأحد أمرين أو إلا لأحد أمرين، إما تكميل العلم بهذه الصناعة إذ معظم النظر فيها يتعلق بدلالة الصيغ، أو جواز قلبي ما لا تعلق له بالشرع فيها كتسمية الفرس ثورا والثور فرسا إلى غير ذلك. وهذا ما أشار إليه في مراقي السعود حيث قال واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع، يبنى عليه القلب والطلاق بكسقل الشراب والعتاق. يبنى عليه قلب اللغة، هل يجوز أن تقلب اللغة، أن تجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها، أن تجعل الفرس ثورا والثور فرسا والإنسان فأرا والفأر إنسانا وإلى آخر، تقلب تتلاعب في اللغة التي استقر. فمن قال إنها اصطلاحية فلك أن تفعل فيها تصطلح، اصطلح العرب من بني عبس وذبيان وقريش وتميم وكذا على الإنسان هو الحيوان الناطق كذا، أنت الآن اصطلح على شيء آخر، اصطلاحية لك أن تصطلح ولا مشاحة، يعني كما يظن البعض ولا مشاحة في الاصطلاح، لا هذه مو على إطلاقها، في مشاحة في الاصطلاح. ومن قال لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني الاصطلاح المستقر لا يجوز الخروج عليه إلا بعد بيان يعني ذلك والحاجة إليه، ولا بد أصلا أيضا العلماء يعني بيقولوا لا بد يكون هناك مناسبة بين معنى اللغة والمعنى الاصطلاحي في، يعني على كل حال. فإذا هذا القول بأن الاصطلاحية يجيز لك قلب الألفاظ يعني أن تستعمل في غير ما وضعت له من معاني، القول بأنها توقيفية لا يجوز لك، أنها من الله ما يجوز تغير ما نزله الله ولا أن تتلاعب بما وضعه الله. يبنى عليه القلب والطلاق بكسقني الشراب، هذا عند المالكية. نحن نعلم أن الطلاق ألفاظه تنقسم إلى قسمين، إلى صريح وكناية. الصريح أنت طالق، تمام. الكناية كقوله أنت خلية، أغربي اذهبي إلى بيت أهلك، حبلك على غاربك. تعلمون أن في الكناية لابد أن يكون اللفظ محتملا، حبلك على غاربك، اذهبي إلى بيت أهلك، مثال هذا يكون في يعني احتمال، اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، فيقال إنه كناية. لكن لو قال لها اسقني الشراب فهل هذا يحتمل الطلاق؟ لا يحتمل هذا، لا ما يحتمل من حيث وضع اللغة، من حيث وضع اللغة، من حيث الدلالة اللغوية اللفظية، يحتمل؟ لا يحتمل قطعا. ما علاقة اسقني الشراب؟ هل أنت خلية ولا اذهبي إلى بيت أهلك ولا انقلعي من وشي ولا هاي محتملة للطلاق. طيب ماشي، إنه والله يطلع يروح ولا يعني طلقها ولا ما بدي أشوفك مرة تانية، لا أريد أن أراك، يعني محتملة. لكن والله اسقني الشراب أو اسقيني، اسقيني مشان أنثى، اسقيني الشراب، هي محتملة الطلاق؟ لا مستحيل، ليست محتملة الطلاق، لا تحتمل الطلاق أبدا. فبالتالي عندنا في المذهب الشافعي، وأظن المذاهب الأخرى كذلك، لكن أنا متأكد جزما من مذهبنا، لو قال اسقيني الشراب وهو ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق، لأن اللفظ لا يحتمله. أنه عندنا الطلاق، لأن اللفظ عندنا في الطلاق ركن من أركانه، لابد أن يكون الطلاق باللفظ. إنسان لو طلق في نفسه من غير لفظ فلا يقع. إذن أما عند المالكية فيقع الطلاق. هذا عند المالكية بناء على أن اللغة اصطلاحية، هذا ما ذكروه، يعني أنه هذا مذهب المالكية، وقوع الطلاق بسقيني الماء. لذلك يبنى عليه القلب، قلب اللغة، والطلاق بكسقني، يعني بمثلي اسقني الماء أو أعطني الطعام أو كذا، بكسقني الشراب. والعتاق أيضا، يعتق أمته عبده بلفظ لا يحتمل العتق، هل يقع ولا أو لا يقع؟ فهنا يعني ذلك ذكر حتى الشيخ الإمام الزركشي أنه يعني إن الخلاف في هذه المسألة يوجب الظن بأن لا فائدة للخوض فيه إلا لازم، يعني إلا لأحد أمرين: إما تكميل العلم، إنه هذا من باب إنه أصول الفقه يتعلق بمباحث الألفاظ والصيغ تعلقا واضحا أساسيا كما ذكرنا، فيقول إما تكميل العلم بهذه الصناعة، إذ معظم النظر فيها تعلق بدلالة الصيغ مباحث الألفاظ الكتاب والسنة، أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها. طبعا أنت تقلب ما لا تعلق له بالشرع، أما الألفاظ الشرعية ما تقلبها، لأنك تتلاعب حينئذ بالشرع، كتسمية الفرس. لذلك جاء مثال بعيد عن الشريعة. وقيل الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل. النيل يعني ناله العطاء أو ما أشبه. طويل الذيل يعني ما تمكن لحاطة به، يعني طويل كلام كتير وكذا وفائدته قليلة. طويل الذيل قليل النيل، لا يترتب عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة، وإنما ذكرت في علم الأصول لأنها تجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها، كما يصور الحيسوب مسائل الجبر والمقابلة، فهذه من أصول الفقه من رياضياته، بخلاف مسألة الأمر للوجوب أو الفور والنهي يقتضي الفساد فإنها من ضروراته. ومنهم من خرج عليها مسائل من الفقه، كما لو عقد صداقا في السر وآخر في العلانية، أو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان، حيث نص الشافعي على الجواز، أو تبايعا بالدنانير وسميا الدراهم، قال ابن الصباغ لا يصح. وكما لو قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق، وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي، ثم قال لا أنت طالق ثلاثا وقع عندنا. وحكى الإمام في باب الصداق وجها أن الاعتبار بما توضع في وجه، أنه لا ما يقع لو قال لا بهذه الصورة يعني. ولو سمى أمته حرة، سماها حرة ولم يكن ذلك اسمها، ثم قال بعد ذلك يا حرة، ناداها يا حرة، ففي البسيط أن الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء، وجعله ملتفتا على هذه القاعدة، قاعدة اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية. قال في المطلب: والأشبه عدم بنائه على ذلك، لأن نفرع على جواز وضع الاسم بالاصطلاح، وإذا جاز صار كالاسم المستمر، ولو كان اسمها بعد الرق حرة وناداها بي وقصد ذلك لم يقع، فكذا هنا، وغير ذلك من الصور. طيب، والحق أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة، لأن مسألتنا في أن اللغات هذه الواقعة بين أظهرنا، هل هي بالاصطلاح أو التوقيف، لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبي على تغيير الشيء عن موضوعه. نعم يضاهيها، هذا اصطلح مع زوجته أنه إذا قلت أنت، هذا الشيء ليس من قبيل الخلاف، ليس هو المسألة المختلف فيها. نعم يضاهيها قاعدة في الفقه، هذه مسألة أخرى يعني، وهي أن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام أم لا، فيه خلاف، وعليها تتفرع هذه الفروع كما بينت في كتاب الأشباه والنظائر الزركشي، له كتاب القواعد المنثور في القواعد، وعلى طريقة الأشباه بس بناه على الحروف، يعني على حروف يعني ألف باء تاء ثاء. ومنهم من قال فائدتها النظر في جواز قلب اللغة، فالقائلون بالتوقيف يمنعونه مطلقا، والقائلون بالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه، ومتى لم يمنع كان لشيء اسمان، أحدهما متوقف عليه والآخر متواضع عليه، بذلك قال القاضي وإمام الحرمين وغيرهما. وأما المتوقفون فقال المازري اختلفت إشارة المتأخرين، فذهب نعم الأزدي إلى التجويز كمذهب الاصطلاح، وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني المنع، وجوز كون التوقيف واردا على أنه وجب على أنه وجب أن لا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ. وقال ابن الأنباري الصحيح عندي أنه لا فائدة في هذه المسألة. وقال الماوردي في تفسير فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفا جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن جعله اصطلاحيا جعل التكليف متأخرا عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام إلى آخر كلامي. و طويل الذيل. أي نعم طويل الذيل. فإذا يعني هذا يعني ما يتعلق هل لهذه المسألة فائدة أو ليس لها فائدة، وذكرنا أبيات المراقي. نعم على كل حال الآن بعد أن عرفنا هذا ننتقل إلى أدلة كل قول من هذه الأقوال. استدل الأشعري على مدعاه بخمسة أدلة، ثلاثة منها من قبيل المنقول واثنان من قبيل المعقول. الأدلة المنقولة، الدليل الأول قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ووجه الاستدلال من الآية أن الأسماء هي الألفاظ الدالة وعلم آدم الأسماء، ما المراد بالأسماء؟ هل الأسماء التي هي قسم أقسام الكلمة، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ ولا ليس المراد بالأسماء ذلك، هذا اصطلاح نحوي حادث، وإنما المراد بالأسماء هنا الألفاظ الدالة على مسمياتها أو معانيها، هذه هي الأسماء. فهذا الشيء يقال له قلم، هذا الشيء يقال له قصعة، هذا الشيء يقال له يد، هذا الشيء يقال له كذا، هذا يقال له كتب، هذا يقال له من، هذا إلى آخر. يعني الأسماء الدالة، الألفاظ الدالة، المراد بالأسماء الألفاظ الدالة على معانيها، سواء كانت أفعالا أو حروفا أو أسماء، أو أسماء بالمعنى الذي اصطلح عليه النحويون يعني. وذلك يعني إذن المراد هنا الأسماء هي الألفاظ الدالة على معانيها، وليس المراد بها خصوص المعنى الذي يستعمله النحويون. وبعضهم يقول حتى لو كان المراد بالأسماء المعنى الذي الأسماء بالمعنى الذي يريده النحويون فيقاس غيرها عليها، يعني لأنه لا قائل بالفرق، إذا ثبت وضع الأسماء فإن الأفعال مثلها كذلك تكون موضوعة، لا قائل بالفرق. على كل حال الآن إذن لابد أن نعلم المراد بالأسماء، فالأسماء هي الألفاظ الدالة على معنى، وذلك لأن التكلم بالأسماء فقط دون الأفعال والحروف متعذر، هذا أيضا وجه آخر. إما أن يقال إن المراد بالأسماء الألفاظ الدالة على معانيها، لأنه لا يمكن أن يراد الأسماء النحوية بالمعنى النحوي، لأن التكلم بالأسماء في فقط دون الأفعال والحروف متعذر دائما. يعني في الحديث والقرآن نحمل اللفظ على المعنى الذي كان مستعملا في زمن نزوله أو زمن استعماله. فالصورة مثلا، هل المراد بها الصورة، يعني هل كان يراد منها الصورة الفوتوغرافية الآن؟ لا، ما كان الصورة الفوتوغرافية أصلا موجودة ولا كانت مرادة، إنما كانت تستعمل الرقم أو النحو، يعني الرقم اللي هو الرسم، خياطة أو كذا. أما صورة فوتوغرافية ما كانت مستعملة فيه، فلا يمكن أن تحمل حديث التي فيها ذم التصوير على التصوير الفوتوغرافي. طيب، إذن وقد أخبر الله تعالى بأنه علم آدم الأسماء كلها، وأن آدم طيب علم الملائكة تلك الأسماء، أنه ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فإذن الله علم آدم وآدم علم الملائكة، ومقتضى هذا أن كل من آدم والملائكة لم يكن واضعا لها، وإلا لم احتاج إلى تعلمها من الغير. فدل ذلك على أن الواضع لها هو من علمها لآدم، وهو الله تعالى، وهو ما ندعيه. طبعا ورد عن ابن عباس أنه علمه كل شيء، علمه القصعة والقصيعة والفأس. فإذا يعني وردت آثار عن الصحابة في هذا. نعم، نوقش هذا الدليل من وجوه. الوجه الأول، لا نسلم أن الأسماء هي الألفاظ الدالة على معانيها، بل الأسماء هي سمات الأشياء، أي علاماتها وخصائصها. يعني علم آدم الأسماء كلها، علمه خصائص الأشياء أو علامات الأشياء. يعني علمه أن الخيل للكر والفر، مكر مفر مقبل، علمه أن الإبل للسفر والحمل وكذا، علمه أن الفأس لقطع الشجر، علمه أن السكين للقطع والذبح، يعني علمه خصائص أو سمات الأشياء، ما صنعت الأشياء من أجله، ما يعني موارد استعمال الأشياء. والملائكة ما كانت تعرف الأشياء. نعم، طبعا هذا تأويل بعيد، يعني هذا تأويل بعيد حقيقة. يعني الملائكة ما بتعرف إيه، إنه الملائكة ما بتعرف إنه جاء سيدنا آدم قال لهم مشان إيش هذا الله خلقه، قال لهم للكر والفر، يعني بناء على هذا التأويل. يعني قال لهم إني جاءنا في الأرض خليفة وفهم معلم. ها؟ قال لهم إني جاءنا في الأرض خليفة وفهم معلم. هلا يعني كلام نفسي. طب ما قالوا له الكر والفر شو؟ هذا التأويل يدعي أن اللغة ليست توقيفية، يعني هي اللغة كانت لديهم اصطلاحية مستعملة من قبل، والله ما علمه أنه هذا اسم الكر وهذا اسم الفر وهذا اسم الفأس وهذا اسم القصعة، بل علمه خصائص هذا الشيء. يعني أنه بيعرف اسمه أنه اسم القصعة، بيعرف أنه هذا اسم الفأس وأنه هذا اسم الفرس، فما ليس بحاجة لأن يعلمه أسماء هذه الأشياء. أسماؤها ما الآية لا تتعرض للأسماء، يعني هذا التأويل أو الوجه المناقشة أنه الآية لا تتعرض للأسماء أصلا، وإنما تتعرض لتبين أن الله علم آدم خصائص الأشياء التي عرف أسماءها من قبل أو ما عرف شيء تاني، ما بهم حتى أن يكون عرف ولا ما عرف، المهم أنه علمه خصائص الأشياء. إذن فالله تعالى علم آدم أن علامة الخصائص الأشياء، يعني ما صنعت الأشياء له واستعمالاتها وخصائصها أو سماتها، يعني علاماتها، أنه إذا شفت حيوان عنقه طويل ويحمل عليه الأشياء فهو الإبل، يعني أن علامة الإبل طول عنقها ولها سنم، وخصائصها هذه علامات السمات أو العلامات. يخالف نظرية التطور. يخالف نظرية التطور. طبعا داروين، لأن الجمل وقت ما كان على خطوة. أيوة أيه. جميل صحيح. نعم. إذا ما كان في زمانه ماذا الحكي يعني لسه ما كان ما كان وجد دار وينه. نعم. إذا فالله علم آدم أن علامة أو سمة يعني سمة العلامة علامة الإبل طول عنقها ولها سنام وإلى آخر يعني وخصائصها حمل الأثقال إلى البلاد البعيدة وأن علامة الخيل كذا وكذا وخصائصها الكر والفار وأن علامة البقر كذا وخصائصها الحرث وسقي الأرض إلى آخره يعني فالآية لا دلالة فيها على المطلوب يعني هذا التأويل بعيد بصراحة تأويل بعيد جدا. الوجه الثاني سلمنا أن الأسماء هي وطبعا قالوا الأسماء مأخوذة من السمة أو من السمو يعني الاسم في اللغة مأخوذ من السمة أي العلامة أو السمو يعني فاشتقاق الاسم يعني فإما أن تقول من السمة بمعنى العفة هذه علامات طيب واضح أو حتى لو قلت من السمو يعني هذا الدليل فيه علو على المدلول يعني ما يكون عنده دليل فهذا الدليل الدليل بطبيعته أعلى منها يكون يعني يدل على المدلول فيه علو أو أنه الإنسان الذي يملك الدليل ففيه يعني فهو أعلى من ممن لا يملك يعني الدليل عموما فيه معنى العلو فمن هذا القبيل يعني أول هذا التأويل. الوجه الثاني سلمنا أن الأسماء هي اللغات والألفاظ ولكن أقصى ما تدل عليه الآية أن الله علم آدم هذه الأسماء جميل جدا لكن أما أن الله هو الواضع لها فلم تدل عليه الآية يعني أن الله الذي ابتدأ خلق هذه الأسماء وضع هذه الأسماء إزاء المعاني أو الأشياء ما دلت الآية الآية الله علم آدم الأسماء لكن لا دلالة في على أن الله هو الذي وضع هذه الأسماء فقد يعلمه الله أشياء وضعها غيره ممن سبقه في الخلق فإذا أما فلما لا يجوز أن يكون الواضع لها قوما قبل آدم مو ضروري قوما من البشر عشان ما تقولوا أنه والله آدم أول أبو لا غير البشر من غير البشر يعني من الملائكة ولا حتى غير الملائكة يعني قوما جن ولا نعم والله تعالى علم آدم ما وضعه هؤلاء القوم يعني جائز جائز عقلا يعني طبعا وبذلك تكون اللغات من وضع البشر والله مشكلة إذا ما نفسه شلون تكون وضع يعني اللغات بعد ذلك يعني تكون من وضع البشر لغات بعد آدم تكون من وضع البشر لا من وضع الله تعالى. طيب الوجه الثالث سلمنا أن الأسماء هي اللغات والألفاظ يعني وأن الله علم آدم ولكن لا تدل على المطلوب لجواز أن يكون الله علم آدم بمعنى ألهم آدم أنه في حاجة إلى لغة يتعارف بها ثم وضع الله فيه القدرة التي تمكنه من وضع هذه اللغة فعلم آدم نعم علمه بمعنى ألهمه التوجه إلى وضع اللغة جعل فيه الحاجة إلى وضع اللغة فنسب الفعل إلى الله بما أن أفعالنا كلها من خلق الله سبحانه وتعالى فآدم هو الذي باشر وضع اللغة ولكن نسب بما أن الله أقدره على ذلك وجعل فيه حاجة إلى ذلك فنسب الفعل إلى الله جل شأنه إذن وبذلك يكون آدم هو الواضع لها وليست من وضع الله وإنما هي من إلهامه تعالى فقط. الوجه الرابع سلمنا أن الله تعالى وضع اللغات وعلمها آدم عليه السلام ولكن يجوز أن يكون كله تمام الدلالة صحيحة يقول الدلالة صح علم آدم خلق فيه علما ضروريا بأسماء الأشياء علمه وألهمه قال هذه اسمها القصعة وهذه اسمها القصيعة وهذا اسم الفأس وهذا اسم الفرس تمام تمام ممتاز كلام سليم لكن يجوز ألا يجوز أنه آدم بعد ذلك نسي ما علمه الله يجوز يجوز أن يكون آدم قد نسي ما علمه الله أو ما علمه من الله، فاصطلح أولاده على لغة يتعارفون بها، وبذلك تكون اللغات التي نتكلم بها الآن من وضع البشر لا من وضع الله، والخلاف إنما هو في اللغات التي نتكلم بها الآن لا في أصل اللغة، هكذا يقول يعني أصحاب الوجه الرابع. الحاصل أنه ليس في الآية، كل هذه الوجوه تبين لنا أنه ليس في الآية، خصوصا الوجه الثالث، أنه ليس في الآية دليل قاطع، إنما الآية فيها دليل يفيد الظن. لذلك الإمام الآمدي رحمه الله جاء بكلام فصل في هذه المسألة، قال إن كان المراد من المسألة القطع، إن كان يطلب في هذه المسائل القطع فالحق التوقف، فالحق والقول الرابع التوقف، لأنه لا ليس هناك دليل قاطع. وإن كان يكتفى في هذه المسألة بالظن، أو كان المراد الظن، وهذا ما ينبغي أن يكون، لأنه مسألة ليست من المسائل التي يحتاج فيها إلى دليل قاطع، فالحق هو التوقيف، الحق هو القول الأول، وهو القول بالتوقيف لظهور أدلته، أدلته ظاهرة الآية هذه، وعلم دلالته مع الآثار الواردة عن ابن عباس وغيره دلالتها ظاهرة، والتأويلات الواردة عليها تنفي القطع عنها، ولكنها لا تنفي الظن، لا تنفي الدلالة الظنية. طيب، الدليل الثاني قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذم أقواما على تسميتهم أشياء بأسماء لم يرجعوا فيها إليه سبحانه وتعالى، بل استقلوا بها، وهذا الذم مشعر بأن الأسماء توقيفية مرجعها إلى الله، وإلا لم استحقوا الذم على هذه التسمية، وكانت الإصطلاحية سموا بما يعني أسماء الأشياء بأسماء يعني اصطلحوا عليها، فلا يذمون على ذلك. لكن الآية إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ما أنزل الله بها من سلطان، فالآية ظاهرة في الدلالة على ذم ما فعلوه وعدم التزامهم بالأسماء التي وقفنا الله عليها. نوقش هذا الدليل بأن الذم في الآية ليس على التسمية، عن هذا خلاف الظاهر، الآية إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وإنما الذم على أنهم وصفوا هذه الأشياء بأنها آلهة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فالذم على أنهم سموها جعلوها آلهة يعني، ثم اعتقدوا أنها كذلك، وبذلك يكون الذم على هذه على يعني سموها، قالوا هذا إله أو وهذه آلهة، ثم يعني سموها بهذا الاسم أنه هذا إله، ثم اعتقدوا ألوهيته، فمن هنا جاء الذم. الدليل الثالث قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ووجه الاستدلال من الآية ظاهر، فإن الألسنة اختلاف ألسنتكم، إيش المراد بالألسنة؟ هل المراد العضو هذا الجارحة؟ قال لا، الألسنة مراد بها اللغات والألفاظ دون الجارحة المعلومة. لماذا؟ لأن الاختلاف في الجارحة فيها قليل، والجارحة وهي غير ظاهرة كالوجه فلا تظهر فيها الآية والقدرة، ما تظهر. وهذا المجاز من إطلاق إنه أطلق اللسان وأراد الألفاظ واللغة، هذا المجاز من إطلاق السبب وإرادة المسبب، إنه اللسان سبب في الألفاظ واللغات، أو من إطلاق المحل وإرادة الحال فيها، يعني المحل الألفاظ واللغات هو اللسان، والحال فيها هي الألفاظ والحروف واللغات كذا. وقد امتن الله على عباده باختلاف لغتهم، إذن يعني الآية مجازية، هذا اتفقنا عليه، اختلاف لغاتكم وألوانكم، جميل جدا. أما الألسنة أصلا الألسنة ما بتختلف يعني عموما كذا. فإذا المراد اختلاف اللغات والألفاظ. نعم. وقد امتن الله على عباده باختلاف لغتهم وجعل ذلك آية وعلامة على كمال قدرته سبحانه، وفي ذلك إشعار بأن اللغة من صنعه وخلقه، وإلا لما كان هناك وجه. كيف يمتن يعني الله؟ ما جرت عادة أن يمتن علينا بما هو من أفعالنا، يعني بما يظهر أنه من أفعالنا، وإلا لما كان هناك وجه للامتنان بها على العباد، فالآية دالة على المطلوب. نوقش هذا الدليل بأن الألسنة ما دام قد أريد بها اللغات مجازا، فلا شك أن الآية كما تحتمل الامتنان عليها بالخلق والوضع، تحتمل كذلك أنه بالخلق والوضع من الله، يعني تحتمل كذلك أن يكون الامتنان بخلق القدرة على وضعها من البشر. وكلا الأمرين أنه الله يعني أعطاكم قدرة حتى تختلفوا في، فيضع كل فريق لنفسه لغة تختلف عن الأخرى. وكلا الأمرين آية وعلامة على قدرته سبحانه، وما دام لا قرينة ترجح أحد الأمرين على الآخر، يكون حمله على الخلق والوضع دون الإقدار على الخلق والوضع تحكما وترجيحا بلا مرجح. وفعلا يعني الآية ليس فيها دلالة قاطعة، صحيح هذا الكلام ليس فيها دلالة قاطعة، لكن الظاهر والله أعلم أنها أن الله لا يمتن علينا إلا بما هو من فعله. يعني قريب اليوم الأشاعرة ساكتين ما عم ينقضوا النقض. لا لا سيأتي أدلة هذه من استدلالات أبي الحسن الأشعري، ولا استدل به بها على والله ما أدري والله، لكن ذوك يعني هو القول هذا ما هو قول خاص بأبي الحسن، وافقوا عليه أبو علي الفارسي. ابن جني يقول سألت أبا علي فقال هي من وضع الله، وقرأ عليه الآية، مع أنه أبو علي الفارسي منسوب إلى الاعتزال يعني مثل ابن جني وكذا. فيعني ليست خاصة يعني هذا القول ما هو قول خاص بأبي الحسن، قول ابن فورك، فلا أدري يعني يحتاج إلى تتبع لكلام الشيخ الأشعري. ها؟ الكتاب هو استدلال الأشعري على مدى يعني أشعري ومن تابعه، أشعري ومن تابعه. هنا الأدلة المعقولة. الدليل الأول، لو كانت اللغات اصطلاحية أي من وضع البشر، لاحتاج الواضع في تعريفها لغيره إلى اصطلاح آخر يكون به إيش عندكم التعريفات؟ شو يكون به التعريف؟ تعريف ها؟ نعم يعني هذا صح، يكون به التعريف. عندك تعريف يا أخي؟ نعم يعني التعريف كمصدر يعني. طيب يعني هو هذا يقول إيش؟ إنه لو قلنا إن اللغة اصطلاحية، لو كانت اللغة اصطلاحية لاحتاج الواضع اللغة اصطلاحية، نحن العرب اصطلحنا على تسمية هذا كتاب، والإنجليز اصطلحوا على تسمية إيش؟ بوك وإلى آخره. طيب الآن لو كانت اصطلاحية، فأنا لو جيت لعربي مثلي مثله بنفهم على بعض. طيب إذا جيت لألماني شو بدي أقول له هذا كتاب؟ ولازم أعرفه في الأول أن هذا إيش؟ كتاب. فلازم يكون لديه شيء يعرفه بأن هذا كتاب اصطلاح. فإذا لو كانت اللغة اصطلاحية لاحتجنا إلى اصطلاح يعرف بهذا الاصطلاح الأول، وهذا الاصطلاح سنحتاج معه أيضا إلى اصطلاح، فيتسلسل الأمر والتسلسل باطل. فيعني لو لم تكن اللغة من وضع الله لكانت من وضع البشر، والتالي باطل لأنه يلزم عليه التسلسل، فلا بد إذن أن تكون من وضع الله تعالى، لأن اللغة إما أن تكون من وضع الله أو من وضع البشر. فلو كانت من وضع البشر لو لم تكن من وضع الله لكانت من وضع البشر. طيب ولو كانت من وضع البشر للزم على ذلك الدور أو التسلسل، والتسلسل باطل. طيب يقول إذن وهذا الاصطلاح الثاني يعني لا يكفي في التعريف باعتبار ذاته، لأنه هذا أمر اصطلاحي ما هو أمر ذاتي، أنت الآن اصطلحت على إنه الإشارة الحمراء كذا والإشارة الخضراء معناها كذا، هذا أمر اصطلاحي ليس أمر ذاتي. اللون الأحمر ولا الإشارة بحد ذاتها لا تدل على هذا، إنما بالاصطلاح ممكن أن تغير. طيب، فإذا هذا الاصطلاح لا يكفي في التعريف باعتبار ذاته، بل لا بد في تعريفه للغير من اصطلاح آخر. وهلم جرا فيلزم التسلسل وهو باطل، فبطل كونها اصطلاحية. جميل جدا. نوقش هذا الدليل بأنه لا يلزم من كونها اصطلاحية احتياج الواضع في تعريفها إلى اصطلاح آخر. جعلت طريقة إيصال اللغة المصطلح عليها الاصطلاح، لا، ممكن يكون هناك طريق آخر لجواز أن يكون تعريفه الغير بواسطة تكرار اللفظ. أجيبه هو كتاب كتاب خرف بس فهم مرة على مرة بيفهم ويعرف أنه هذا معناه، معنى اسم هذا الشيء هو الكتاب. مثل ما الآن لما يجي عندك في فراش في المسجد ما يعرف اللغة العربية البنغالية المكسرة، فشوي شوي بتكرر عليه هاي كذا اسمها كذا حتى يتعلمها هنا. فبالتكرار، تكرار اللفظ وتردده أو ترداده، إيش عندكم؟ ترديده. إذن مع الإشارة إلى المدلول، فيعلم الغير أن اللفظ وضع لذلك المعنى، ولا غرابة فيها، فإن الأطفال قد تعلمت اللغات بهذه الطريقة. جميل. وهذا أصحاب القول الاصطلاح إنه يقيسون، إحنا لأن الكلام في أصل اللغة، أما الآن الواقع كل الواقع يشهد على القول الثاني إنه اللغة اصطلاحية، فيقيسون ما كان على ما هو كائن. يعني يقولون مثل ما كيف نتعلم الآن اللغات بالاصطلاح، أو اللغات كثير من اللغات توضع بالاصطلاح. فالآن كما أننا نضع نسمي هذا الشيء باسم معين من الأسماء المحدثات المخترعات الحديثة، كلها أسماؤها اصطلاحية قطعا، ما في كلام في هذا. فإذا يعني فيقيسون ما كان على ما هو كائن، ويقولون ها هم الأطفال، فكيف نعلم الأطفال اللغة؟ فكذلك الإنسان في أول ما خلقه الله تعلم اللغة. الدليل الثاني، لو كانت من وضع البشري، هذا الدليل العقلي، لجاز تغيير معنى اللفظ تبعا لاختلاف المصطلح، لأنه لا حجر في الاصطلاح، وبذلك يكون اللفظ في وقت له معنى وفي وقت آخر يكون له معنى آخر. فالصلاة مثلا أو الزكاة يجوز أن يكون لهما الآن معنى يخالف المعنى الذي كان لكل منهما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك يعني هذا أنه لو كانت اصطلاحية لجاز قلب اللغة وتغيير لأنه اصطلاح، وبذلك يرتفع الأمان عن أحكام الشرع والوثوق بها، وذلك باطل قطعا، فبطل كون اللغة اصطلاحية. نوقش هذا الدليل بأن ارتفاع الأمان والوثوق لا يترتب على جواز تغيير معاني الألفاظ، إنما يترتب على وقوع التغيير، مو على الجواز العقلي، على وقوع ذلك بالفعل، والتغيير لم يقع. كلامنا في الجواز العقلي، التغيير لم يقع، إذ لو وقع لاشتهر لكونه من الأمور المهمة التي لا يحسن السكوت عليها. وحيث لم يقع فإن الأمان وحيث لم يشتهر عندي لم يقع حيث لم يشتهر لم يقع طيب وحيث لم يشتهر لم يقع جميل يعني لا بأس جميل حيث لم يشتهر هيك صح حيث لم يشتهر لم يقع، فكان الأمان والوثوق باقيين عندي. وحيث لم يقع فكان الأمان جميل، وحيث لم يشتهر لم يقع، هذا أصح. نعم، فكان الأمان والوثوق باقيين. جميل. وهذان الدليلان العقليان لا يفيدان مذهب الشيخ، لا يدلان على أن الأصل في اللغات التوقيف، لا، إنما قصد بهما إبطال مذهب أبي هاشم، ولم يقصد بهما إثبات المذهب لأنه قد ظهر أنهما لا يثبتان أن اللغة من وضع الله، لا يثبتان، إنما يردان على من يقول إن اللغة اصطلاحية. لكن طبعا ما دام قد يعني انتفى أن تكون اللغة اصطلاحية فبقي يعني نعم. واستدل أبو هاشم بأن اللغة لو كانت توقيفية أي من وضع الله تعالى لكان تعليمها للبشر إما بثلاثة طرق، إما بطريق الوحي أو بخلق علم ضروري بها في عاقل أو بخلق علم ضروري بها في غير عاقل والكل باطل. أما الأول أنه هي بطريق الوحي، فلأن تعليمها بطريق الوحي يقضي بأن الوحي متقدم على معرفة البشر للغة. شوف الاستدلال الظريف في هذا، وهو باطل لما يلزم عليه من تقدم البعثة على معرفة اللغة، مع أن اللغة متقدمة على البعثة. إيش الدليل على هذا؟ قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلسان القوم ثابت مستقر منتشر، فيأتي الرسول بلسان قومه الثابت قبل رسالته وبعثته. فمعنى ذلك أن لسان القوم اللي هو، وطبعا كما قلنا كذلك في اختلاف ألسنتكم، فليس المراد اللسان إنما المراد اللغة. طيب فإذا لغة قوم الرسول سابقة على إرسال الرسول، والرسول متى يوحى إليه؟ إذا صار رسولا، قبل أن يصير رسولا لا يوحى إليه. طيب فإذا اللغة سابقة، أنتم تقولون إن اللغة توقيفية يوحي الله بها إلى رسول، طيب والرسول أصلا لا يأتي إلا بلغة سابقة عليه، فبالتالي بطل أن يكون تعليم الله اللغة للإنسان بطريق الوحي. طبعا سيأتي الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه يعني أن تعليم اللغة بواسطة الوحي، وأنه لا تعارض بين هذا وبين الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأن الآية إنما نفت تقدم الرسالة على معرفة اللغة، ونحن نقول إن الوحي نزل بها على نبي ولم ينزل بها على رسول. وفرق بين النبوة والرسالة، فإن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. يعني الجواب عن هذا إيش؟ أنت يا يعني من ناقشتم في هذا قلتم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، نحن لا نقول إن اللغة نزلت على رسول، وإنما نزلت على نبي، والنبي هو الشخص الذي كذا ولم يؤمر بالتبليغ. فهل نزلت على قبل ما يتكلم؟ فهو نزلت على النبي ولم تنزل على رسول. الرسول تنزل عليه الرسالة فيبلغها، وتكون اللغة سابقة عليه لأنها نزلت على نبي قبله، أو عليه نفسه، على الشخص نفسه حينما كان نبيا ولم يكن رسولا. يعني إما أن مثلا سيدنا موسى أو سيدنا آدم مثلا في أول أمره لما خلقه الله ما كان نبي رسولا، ما كان في بشر أصلا مرسلا إليهم، وإنما كان نبيا، كان نبيا لأنه ليس هناك بشر مأمور بتبليغهم، أو غيره من الأنبياء كان هناك بشر ولكنه لم يؤمر بتبليغهم، فجعله الله نبيا وأوحى إليه باللغة، ثم بعد سنة سنتين يوم يومين شهر الله أعلم يعني 20 سنة جعله رسولا، فجاء إلى قومه باللغة التي علمه إياها على كونه نبيا، فلا تعارض إذا. هذا وجه يجاب به عن الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا الوجه قائم على التفرقة بين النبوة والرسالة، وأن النبي لم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول هو الذي أمر بالتبليغ. أيضا هناك وجه آخر في الجواب عن ذلك، أن الله علم آدم قبل أن يكون نبيا ورسولا، قبل أن يكون يعني لا نبيا ثم علمها بنيه كذلك ثم بعثه الله، فعلمه قبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون رسولا. فبالتالي يعني إذن توقيف قوم الرسول وتعليمهم متوقف على الإرسال، يعني توقيف قوم الرسول، قوم الرسول وتعليمهم متوقف على الوحي على الإرسال. قلنا الله يوحي إلى النبي والنبي يعلم المرسلين من أرسل إليهم، يعني المرسل إليهم. طيب طيب والنبي نفسه، الأقوام تعليمهم بواسطة النبي، لكن إن توقيف نفس الرسول فيكفي فيه الوحي والإعلام من الله، وهو صادق بأن يكون تعليم الرسول بعد النبوة أو قبل النبوة. والإمام المحلي في شرح أعجم الجوامع قال الجواب الثاني، فقال لا، قال لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون صياحية لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بين النبوة والرسالة. الله يجعل لهذا الشخص نبيا يعلمه اللغة ثم يجعله رسولا، لكن عمليا موهي. يعني النبي لما عم يولد شلون عم يولد قومه كانوا صم بكم؟ ونحن قلنا أن الله علم آدم ما احتاج إليه، وآدم علم بنيه وتناقض، بعدين لما جدت أشياء أخرى فكيف يعني الله خلقها أو وضعها، فوضعها وسط إيحاء الأنبياء الجدد بعد ذلك، هكذا يقول يعني أصحابه. نعم، لكن هذاك أقرب والله أعلم، اللي هو أول واحد أنه علم سيدنا آدم وبعدين البشر بدأوا يصطلحوا نفس ما الآن عمل يصطلحوا، كمان بعلم في الأول بدأوا يصطلحوا الجماعة. صحيح. طيب إذن هذا حاشية الشيخ بخيت على نهاية السور، لا الطبع القديم، صورة على الطبع القديم، تصوير على تصوير. طيب إذن هذا نحن قلنا لو كان، يقول أبو هاشم استدل، لو كانت لغة توقيفية فإما تكون موضع يعني فإما أن يعلمها الله البشر بطريق الوحي وقد أبطله، جميل، أو بخلق علم ضروري بها في شخص عاقل في العقلاء، هذا الثاني، الطريق الثاني لتعليم اللغة التوقيفية. قال هذا الطريق باطل، ليش؟ لأن خلق العلم الضروري بها في إنسان عاقل يقضي بأن ذلك العاقل قد عرف واضع اللغة بالضرورة، معنى ذلك أنه أنا مؤمن بالله، بوجود الله وقدرته وكذا وكذا وعلمه وإلى آخره، فمعنى ذلك أني قد عرفت واضع اللغة بالضرورة. كذلك ولو كان واضع اللغة، مع لأنه وضع اللغة صفة من صفات واضع الواضع، فالصفة فرع العلم بالموصوف، فلو كان واضع اللغة معروفا عندي بالضرورة لم تنع أن أكلف. إذن ولو كان واضع اللغة معروفا عند العاقل بالضرورة لم تنع تكليفه بمعرفته لما في ذلك من تحصيل الحاصل. وإذا لم يكلف بمعرفة الله، الإنسان إذا ما كلف معرفة الله لم يكن مكلفا بغيرها كذلك، لأنه لا قائل بالتفرقة بين تكليف وتكليف، وعدم التكليف باطل قطعا حتى متفق على بطلانه. طبعا الجواب عن ذلك بأن العبادات، يعني كما أن العبادات أن الإنسان قد يكون مكلفا بعبادة دون أن يكلف بعبادة أخرى، فكذلك هنا كلف ما دام يعرف الله، ما دام فرضنا أنه يعرف الله فهو مكلف بمعرفة يعني أشياء أخرى غير معرفة الله، ولا إشكال في هذا. كما أن الإنسان قد يكلف بالحج ولا يعني يكون مكلفا بالصلاة ولا يكون مكلفا بالحج، فإذا صار مستطيعا صار مكلفا بالحج، يعني الأمر يسير يعني ولا يلزم ذلك البطلان. أو أن يقال إنه ما المانع أنه يعني أن يكون مكلفا بغير معرفة الله، أن يكون أن لا يكون مكلفا بمعرفة الله، يعني هو يعرف. لذلك هذا بعضهم يقول إن الله لم يرسل الرسل ليعرفوا الناس بوجود الله، فإنهم يعرفون وجود الله، وإنما أرسلهم ليعرفوا الناس التوحيد. هذا يعني بناء أنه يعني لا يلزم ذلك البطلان. يعني أبو هاشم يدعي أنه لو قلنا بأن بخلق علم ضروريا للزم من ذلك أن الناس يعرفون الله، وبالتالي لا فائدة من إرسال الرسل أو لا داعي لإرسال الرسل حينئذ، لأن الناس يعرفون الله. الرسل أهم ما يرسلهم الله به أن يدعو الناس إلى معرفته، طيب وهم يعرفون الله. وأما الثالث الذي هو بخلق علم ضروري في غير عاقل، قال فهو بعيد جدا، لأن غير العاقل لا يستطيع معرفة هذه اللغات الكثيرة العجيبة والتركيبات اللطيفة. وإذا بطلت طرق تعليم اللغة للبشر بطل كونها توقيفية، وثبت أنها من وضع البشر وهو ما ندعي. نوقش هذا الدليل من وجوه. الوجه الأول، نختار أن تعليم اللغة كان بواسطة الوحي ولا تعارض بين هذا وبين الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، لأن الآية إنما نفت تقدم الرسالة على معرفة اللغة، ونحن نقول إن الوحي نزل بها على نبي ولم ينزل بها على رسول، وفرق بين النبوة والرسالة، فإن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. الوجه الثاني من المناقشة، اللغة توقيفية أي من وضع الله، والله علمها لآدم وآدم علمها لبنيه، ثم أرسل الله الرسل لأولاد آدم بلسانهم ولغتهم التي عرفوها، ولم يكن لآدم قوم عند رسالتي حتى يبعث بلغتهم. ويكون يعني إذن ويكون معنى الآية إنه هذا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، إن كان له قوم، يعني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم إذا كان له قوم، أما إذا ما كان له قوم مثل آدم الذي كان أصل وضع اللغة في عهده عليه السلام، نعم، فالأمر مختلف. يعني لا داعي لا فائدة أو الاستدلال بهذه الآية في هذه المسألة استدلال في غير موضعه، لأن هذه الآية تستدل على الأنبياء الذين هم بعد آدم الذين كان لهم قوم. أما آدم الذي وضع اللغة وضع يعني وضعت اللغة في عهده، والمسألة يعني متمنى في أصل وضع اللغة لا في يعني فيما بعد ذلك، فلم يكن له قوم ولا كانت لهم لغة، فيعني لا استدلال في بهذه الآية غير صحيح. الوجه الثالث، نختار أن تعلم اللغة كان بخلق علم ضروري بهذا، يعني نختار أنها كانت بخلق علم ضروريا بها في إنسان عاقل، وأقصى ما يلزم من ذلك أو إيش عندكم من ذلك أن يعلم هذا العاقل. هو أبو هاشم يقول يعني لو كانت بخلق علم ضروريا في عاقل لعرف الله، فهو العلماء يقولون لا، ليس من الضروري أن يعرف الله على ما هو عليه من صفات الكمال، لا، إنما يكفي أن يعرف أن هذه اللغة لها واضع ما حتى يعني. إذن يكفي أن يعلم أن اللغة لا بد لها من واضع أي واضع كان، أما كونه هو الله أو غيره فليس بلازم. وبذلك لم يكن العاقل عارفا بالله، فكلف ما دامه ليس بعارف فكلف من خلال الرسل بمعرفة الله كما كلف بغيرها. ولو سلم أن العاقل يعرف عين الواضع، هو يعني الجواب الأول الذي قبله يقول العاقل يعرف أن اللغة لها واضع ما من غير أن يعينه، سلمنا أنه عرف عين الواضع عينه وأنه هو الله، فغاية ما يلزم من هذا أنه لا يكلف بمعرفة الله تعالى لحصول تلك المعرفة عنده، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مكلفا بغيرها، لأن ذلك الغير لم يكن حاصلا عنده. ولا يلزم من عدم التكليف بشيء حاصل عنده عدم التكليف بشيء ليس حاصلا عنده. والقول بأنه لا يوجد من يقول بالتفرقة في حيز المع لا نسلم، من قال هذا؟ أنه في وأما الثاني في آخره يقول إيش؟ لأنه لا قائل بالتفرقة لا نسلم، بل هناك فرق، يعني ممنوع غير مسلم يعني. واستدل الأستاذ الإسفرايني بأن اللغة لو كانت كلها اصطلاحية للزم ما قاله الأشعري من أن تعريفها للغير يحتاج إلى اصطلاح، وهذا الاصطلاح يحتاج إلى اصطلاح آخر، وهلوم جرا فيلزم التسلسل وهو باطل. ولو كانت كلها توقيفية للزم ما قاله أبو هاشم من تقدم البعثة على معرفة اللغة أو عدم التكليف بالمعرفة يعني معرفة الله وغيرها وهو باطل. كذلك فلزم أن يكون بعضها توقيفيا والبعض الآخر اصطلاحيا، وهذا ما نقوله. غاية الأمر أن البعض التوقيفي يكون مقدما على البعض الاصطلاحي، لأن الإنسان يولد جاهلا فاقتضت حكمة الله أن يعلمه ما هو ضروري له، ثم يتعلم هو بعد ذلك ما يراه محتاجا إليه، مصداقا لقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني هو يقول إنه البعض الصلاحي والبعض التوقيفي، طيب لماذا جعلت المتقدم هو التوقيفي ولم تجعله الاصطلاحي؟ قال لا، لأن الإنسان يولد جاهلا ويحتاج أن يعلمه الله حتى يبني على هذه مثل مادة خام يصنع منها بعد ذلك قصرا عظيما يعني، ويبني على ذلك ما يبني من خلال القياس والتوليد ونحو ذلك مما يقوم به الإنسان في اللغات. ويمكن أن نناقش هذا الدليل بمناقشات. أولا، من المناقشة تكون من قبل الأشعري بأن ظاهر الآيات السابقة يقضي بأن اللغة كلها توقيفية، أن الآية تقول علم آدم الأسماء كلها. فهذا في أولا الأسماء جمع معرف بألف يعم، وأؤكد بكلها. طبعا الجواب أنه يعني ليس أنه هذا يعني من العام الذي أريد به الخصوص، يعني مثل تدمر كل شيء بأمر ربها، لا يراد أنه فعلا كل الأسماء كل أسماء الأشياء يعني هذا. نعم، إذن يقضي بأن اللغات كلها توقفية أي من وضع الله، ولذلك أكد الله ذلك في بعض الآيات حيث قالوا علم آدم الأسماء كلها. فالقول بأن بعضها من وضع الله والبعض الآخر من وضع البشر فيه مخالفة لهذا الظاهر، قال كلها. وثانيا، من قبل أبي هاشم بأن جعل البعض المتقدم توقفيا يلزمه تقدم البعثة على معرفة اللغة يعني الآن بأن جعل البعض المتقدم توقيفيا يلزم تقدم البعثة على معرفة اللغة أو عدم التكليف رأسا، وكل منهما باطل، فلزم أن يكون هذا البعض اصطلاحيا كالبعض الآخر، وبذلك تكون اللغة كلها اصطلاحية. واستدل الواقف الذي يعني يقول إن الأدلة استدل بأن الأدلة متعارضة، فبعضها يقضي بأنها من وضع الله تعالى أي توقيفية كالآية، والبعض الآخر يقضي بأنها اصطلاحية أي من وضع البشر، والبعض الثالث يقضي بأن بعضها توقيفي والبعض الآخر اصطلاحي. ومع تعارض هذه الأدلة فلا يمكن الجزم برأي معين لما في ذلك من الترجيح بلا مرجح، فوجب الوقف وعدم الجزم برأي معين حتى يقوم الدليل الذي لا معارض له على رأي معين فيعمل به، وهذا ما ندعيه. فعلا لا يمكن الجزم بأمر يعني أشهد خلقهم ما رأينا كيف الإنسان يعني ولا دليل، يعني هذه أشياء ترجع إلى أول حقبة في التاريخ ونحن لم نشهدها ولا دل دليل يعني من العقل عليها، أنها يعني تتعلق بوقوع الأمور الجائزة، فبقي التعلق في معرفة مثل هذا بالخبر ولم يأتي خبر قاطع فيها. ويمكن لكل واحد من أصحاب المذاهب السابقة أن يقول للواقف إن الدليل قد قام على رأي معين ولا معارض له، لأن المعارض لم يصح فالوقف لا معنى له. الكل يرد على طبعا لازم كله يرد على كل ما يصير، يعني لازم الرد هذا لابد منه. الآن بقي معنى معرفة اللفظ، معرفة الموضوع، والموضوع هو اللفظ، اللفظ هو الذي وضع والموضوع له هو المعنى. إذن عندنا في الوضع في الموضوع وفي الموضوع له، الموضوع هو اللفظ والموضوع له هو المعنى. قال يمكن معرفة أن اللفظ المعين موضوع، يعني كيف عرفنا أن هذا الشيء قد وضع له كتاب، أن لفظة كتاب وضعت لهذا الشيء، أن لفظة قلم وضعت لهذا الشيء، أن لفظة فرس وضع لهذا الحيوان. كيف نعرف هذا؟ قال نعرفه بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول النقل المتواتر كلفظ السماء والأرض والحر والبرد ونحوها من الألفاظ المتواترة التي نقلت إلينا بالتواتر، وهذا الطريق يفيد القطعة ولا يقبل التشكيك، ولا يقبل فيه سماع التشكيك ولا يسمع فيه التشكيك. إمام الرازي رحمه الله ذهب في بعض كتبه لأن الأدلة اللفظية لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن، وجعل يشكك في دلالة الألفاظ على المعاني، فمن ذلك يشكك أن هذه الألفاظ يعني ما الذي أدرانا أن يعني السماء وضعت لهذا المعنى وأن الأرض وضعت لهذا المعنى وأن الإنسان وضع وإلى آخره. إن قلتم يعني ليس بين اللفظ ومعناه دلالة ذاتية ولا شهدنا وضع العرب لها، فبقي الأمر متوقفا على النقل. طيب من الذي نقل إلينا هذه اللغة وأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى؟ علماء اللغة. علماء اللغة منهم التقي ومنهم غير التقي، ومنهم يعني وهم يعني في الأخير يختلفون أيضا فيما بينهم في تعيين معاني الأشياء، ولا يبلغ عددهم عدد التواتر، والخطأ كما يصح على الفرد يصح على، يعني جعل يشكك في موضوع نقل اللغة ب يعني هذا بما يسمى الاحتمالات العشر، ويقول إن دلالة الألفاظ ظنية أن الدلالة قطعية إنما الدلالة العقلية فقط. وفي بعض كتبه الأخرى ككتاب الأربعين ذكر أنه يعني أن اللفظ يفيد اليقين بالقرائن، أنه هذا هو الحق، أن الدلالات الألفاظ يعني لا تفيد اليقين لكنها بالقرائن تفيد اليقين، يعني قل هو الله أحد تدل على وحدانية الله يقينا من غير احتمال لما احتف بذلك من قرائن. أما والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لا تدل على وجوب تربص المطلقة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات قطعا ويقينا وإنما ظنا. فيعني الإمام الفخر الدين الرازي شوي يعني بالغ في، له أبحاث يبالغ في التعمق فيها والخوض فيها حتى يعني ينفر منه بعض الناس. يعني مثلا حتى الشيخ الزركشي قال شوف أشار إلى هذا، أظن من كلام الأصفهاني أنه قال بعد ما ذكر، قال الأصفهاني له شرح للمحصول وهذا ضعيف لأن الذي دل على حجية خبر الواحد في الشرع على التمسك به في نقله دل لازم دل على التمسك به في نقل اللغة آحادا إذا وجدت الشرائط، يعني كما أن في الشرع قبل خبر الآحاد من الحديث فكذلك يقبل خبر الآحاد في نقل اللغة إذا وجدت الشرائط، بأن كان الناقل عدلا وكان النقل عمن قوله حجة من العربي، نعم، وكان الناقل قد سمع منهم وثبت ذلك يعني ثبوتا بعيدا عن الشذوذ والعلة، فيقبل حينئذ نقل الآحاد. قال فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاء منهم. أنه إمام الرازي في المحصول يقول العجب من الأصولين حيث أقاموا الدليل على أن خبر الواحد حجة في الشرع ولم يقيموا الدليل على ذلك في اللغة، وكان هذا أولى لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر واحد. فالأصفهان يقول هذا ضعيف لأن الذي دل على حجية خبر الواحد في الشرع دل على التمسك به في اللغة آحادا إذا وجدت الشرائط، فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاء منهم بالأدلة الدالة على أن خبر الواحد حجة في الشرع. وأورد في المحصول تشكيكات كثيرة على نقل اللغة وناقلها، ومن جيد أجوبتها، هذا يبدو كلام الأصفهاني والله أعلم، ويعني ومن جيد أجوبتها أنها على قسمين، فمنه ما يعلم بالضرورة مدلوله فيندفع عند جميع التشكيكات أو عنده فيندفع عنده جميع التشكيكات، إذ لا تشكيك في الضروريات، لا يقبل التشكيك في الضروريات، والأكثر في اللغة هو هذا. ومنه ما ليس كذلك فيكتفى فيه بالظن ونقل الآحاد. بعدين وقال أبو الفضل بن عبدان في شرائط الأحكام وتبعه الجيلي في الإعجاز ولا يلزم اللغة أو لا يلزم اللغة إلا بخمس شرائط، أحدها ثبوت ذلك عن العرب بنقل صحيح بوجوب العمل، أو الثاني عدالة الناقلين، ثالثا يكون النقل عمن قوله حجة في أصل عربي، الرابع أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا، خامسا أن يسمع من الناقل حسا. نعم. طيب إذن الطريق الأول النقل المتواتر، الطريق الثاني النقل بطريق الآحاد مثل الألفاظ الآتية الفرس، ما أدري الفرس يعني ليش آحاد ما أدري والله، الفرس، القرء أو القرء، القرء، الجون، البرد، البر، البر، لازم بر لأنه ذكر البرد قبل قليل في النقل المتواتر، إذن البر، بس غريب يعني، والآن الشيخ جاب الآن أن ذكروا مثال القرء يعني مثلا العلماء في الكتب، الشيخ أبو النور هو اللي ذكر تقريبا الأمثلة الأخرى، وأنا والله متوقف فيها يعني مثال الفرس البر، هذه من الكلمات المتواترة يعني في ظني والله أعلم، يعني أظنها متواترة يعني لا أظنها من قبيل الأحد، خصوصا هو الجون فيه لأنه مشترك أصلا يطلق الجون ماشي، الجون ماشي الفرس والقرء نفس الشيء، القرء والجون ماشي، أما أن يقال الفرس أو البر بعيد شوي، البر ممكن لأن خلاف في القمح والبر والشعير في تقارب بينهم، أنه يعني أنه مثلا بعض الناس يستعمل القمح واستعمال البر، شوف إذا كان استعمال البر قليلا بس هلا أنت تشوف الأحاديث كلها بر، البر بالبر والشعير والشعير مو نفس السماء يعني، البر ممكن يزرع في مكان لا يزرع في مكان، يستخدم الزراعي مختص فيه، يعني الفاظ مترادفة ممكن يعني إنه هذا من قبيل السماء الأرض الحر والبرد، هذا يشمل كل الناس. جميل، ممكن ممكن يعني اعتبر هذا وضعه ما تفوتون مسألة الحر والبرد، أنا أما البر إنه بر وقمح وطعام أحيانا بعضهم، فممكن ممكن ممكن ممكن تجيب الناس الحين بر ما يفرق بينهم ولا الآن الآن الآن لو جبنا القمح الفرس مثلا يعني يختلف من مكان لمكان، إنه خيل حصان مثلا يعني على الحصان فرس، ممكن ممكن ممكن جميل، لكن المذكور يعني في الكتب القرء يعني ذكروا القرء. على كل حال يعني عموما يعني احنا المشكلة يعني كيف بدك تميز انه هذا منقول متواتر وهذا منقول آحاد، هذا شيء يعني يكاد يكون يعني مستحيل على سبيل التفصيل، انما يعني عموما اجمالا لا شك اجمالا عموما ان اللغة منها ما نقل متواترا لا يشك فيه شاك عالي يعني. وهذا طبعا لا يستطيع أن يميز فيه إلا عالم كبير في اللغة يعني جدا. فنقول يعني عموما اللغة منها ما نقل متواترا ومنها ما نقل آحادا بس. وعلى كل حال المتواتر يوجب القطع والآحاد يوجب الظن وهذا كاف. نعم. وإذن يعني قال وهذا البر وغيرها من الألفاظ الواردة في قواميس اللغة وهذا الطريق يفيد الظن والظن كاف في إثبات اللغة والعمل بغالب الظن كما سبق واجب بالإجماع يجب العمل بالظن الغالب أو بالظن يعني ما نحتاج إلى دليل قاطع. الاحتمالات العقلية تنافي القطع ولكنها لا تنافي الظن يبقى الظن قائما والظن كاف في مثل هذه الأمور. الطريق الثالث النقل مع العقل مثل أن ينقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام مثل المؤمنون الأسماء إلى آخره يدخله الاستثناء ثم ينقل أن الاستثناء هو إخراج ما يتناوله اللفظ فيحكم العقل بمقتضى هذا النقل أن الجمع المعرف بالألف واللام عام. يعني العقل هو الاعتماد على مقدمة نقلية كلتا المقدمتين فيها جانب نقلي ولكن لماذا قيل إنه طريقنا مركب من النقل مع العقل لأن تركيب المقدمتين على الوجه المنتج عقلي من عمل العقل وبيان صحة الإنتاج أيضا من عمل العقل وتركيب المقدمتين على الصورة المنتجة للنتيجة على صورة قياس صحيح منتج للنتيجة هذا من عمل العقل. نلاحظ المقدمة الأولى الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء. الاستثناء لو جئنا بهاتين المقدمتين على حالتهما لما أنتج أن المعرف بال عام. ليش؟ لأن لابد في الشكل الأول من أشكال القياس من أن تكون المقدمة الكبرى كلية شرطه أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. لو أخذنا المقدمة كما هي الاستثناء الاستثناء هذا ليس كليا هذه ليست مقدمة كلية. فلذلك العقل يقول وكل استثناء يأتي هكذا وكل استثناء هو إخراج للإخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها. فحينئذ يعني ينتج هذا القياس. فلذلك جعل هذا الطريق مركبا من العقل مع النقل. شرح جمع الجوامع يقول يعني في الجمع وشرحه يقول وباستنباط العقل من النقل نحو الجمع المعرف بالعام فإن العقل يستنبط ذلك الجمع المعرف بالعام هذه النتيجة يستنبط ذلك العقل مما نقل أن هذا الجمع المقدمتين منقولتين لكن العقل تصرف فيهما تصرفا يعني جعلهما منتجين للنتيجة. فلذلك قيل في هذا الطريق إنه مركب من العقل والنقل وإلا أما العقل الصرف فلا يفيد في استنباط اللغة أن اللغة ليست مما هي داخل تحت تصرف العقل الصرف. قال فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه أي إخراج بعضه بإلا أو إحدى أخواتها بأن ينضم إليه وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام فينتج من ذلك أن الجمع المعرف بأل عام. قال وأما الشيخ أبو النور زهير رحمه الله قال وأما العقل الصرف أي المجرد عن النقل فلا تثبت به اللغة لأن اللغة لا بد فيها من الوضع. اللغة بنت السمع الأصل في اللغة السماع والوضع وقوع للممكن والعقل لا يبحث في وقوع الممكنات الجائزات وإنما يبحث في وجوب الواجبات والمستحيلات وجواز الجائزات في الأمور العقلية لا في الأمور التي لأنه يعني الواقعية مثل أحوال يوم القيامة السمعيات التي تسمى في العقيدة السمعيات، يقول العلماء إنه لا بد فيها من دليل، من مقدمة عقلية ومن مقدمة نقلية. المقدمة العقلية النقلية أن يقال هذا مثلا الصراط ما أخبر به الشرع، وكل ما أخبر به الشرع مما هو جائز عقلا فهو واقع فعلا، فيقال أو ثابت، فيقال الصراط ثابت. فإذا العقل يجوز ثبوت الصراط وعدم ثبوته، جاء الشرع فأثبت وجوده وحصوله فصار من الأمور التي يجب الاعتقاد بها. إذن العقل لا علاقة له، لا يبحث في وقوع الممكنات، وإنما يبحث في جوازها، يبحث في جوازها لا يبحث في وقوعها. لذلك لم تثبت اللغة بطريق العقل المحض. وإلى هنا ينتهي الكلام على الفصل الأول من فصول الباب الأول من أبواب الكتاب الأول في الكتاب، والحمد لله في البداية والنهاية، والشكر له على هذه العناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، ورحمة الله على الشيخ محمد أبو النور زهير وعلى جميع مشايخنا. نسأل الله أن ينفعنا بما قرأنا، وأن ينفع بنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لختم الأجزاء الأخرى كما وفقنا لختم الجزء الأول. الله يسلمك.